اجبره بحري سيدا بمديار بت كان حكمه نيته معلق يا شوان مروف نيته خوب فلاويست تعليق بكاتن في نيته غير خوب. أنا أبي موسى رضي الله عنه قال في سأب موسى خديج رازي بتن يوجوتي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن إيش في غنبري صلابة خديلة بن أسنارت ما مكهند كساء اليمن فجئت وهو بالبطحاء بس أسهات مو في غنبر صلابة خديلة بن يلبطحاء أوجك نوب جهك يا جلك برد بشيكتي هاد بو حاجة في غنبر صلابة خديلة فقال قوت من بما أهللت تبتشن يتخو إنا يبحاجة اب عمري شوى قلت من قوتي أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول كان بيغمبري صلابة خديلة بن يتف شئ إنايا من جن يتف هندين نيتخو يا حاجي من يا هلاويستي بن يتف. قال قوت هل معك من هدي هند قربان الجلت هنا فإنا بن قلت لا بش من قوتي نا فأمرني أمر منكر فطفت بالبيت من طواف بيتكر الدور كعبي زفرين وبالصفا والمروة ومساعكر واسهات مجهوم اتنف بين الصفا والمروة او جدقر يلويد حتى ذي قبيت موجود. ثم امرني اشتهنج امري منكر فاحللت من خش احرام اتخو داريخس من عمر اخو خلاص كر اسحلوا البو فاتيت امرأة من قومي بيشتن اسهاتم بونك جنككي اشمرو بتخو محرمك إش محرمة بيبو فما شطتني بيش تنسري من شكر أو غسلت رأسي أنسري من شيش. فقدم عمر رضي الله عنه جد بيش تن عمر خديجي رازي بتنهاد فقال وقود إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام هكذا أم كتاب خدي تعالى ورقرين بخو عملي في بكي كتاب خدي تعالى أمر متكت أم حاج عمر تخو تمام بكي درز بكي هند بدلي عمري نبو تمتع قمر في عمري بكت وحلال ببت بشتهن جشني نيتا حجبين هذا رأي يويبو بس إجماع السرهن دي بشتهن جي وتمتع يا درستا وشقي دينينا مروف تمتع بكت ويا تترجع أبايا السر رأي راجح هكر قربان في مروف نبا مروف تمتع بكت نيتا خويا عمري بينت وعمر أخو خلاص بكت وحلال ببت بشتهن جشني كنيتا حجبين عمري خد جرازي بتنبوت قال الله وأتم الحج والعمرة لله حج عمر تمام بكن ودرس بكن بخذ وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيش نفو هاكر أم سنة في غنبري بجرين صلاة خديلة بن هنججك فإنه لم يحل في غنبري صلاة خديلة بن خش إحراما ندر خفية حتى نحر الهدية إلا فشت قربانة خوبة كشتين رجاده يعني في غنبري جتما التعناك يا صلاة خديلة السرد أباجك وماري قوت دا تشجيع بو عالم تشبكة السرهندي وأو تمتعينا كان بس ما قوت دو حالتت هاي هكر قربان في مروفي هابن هنجي وباش أبايا مروف نياتو حاجة وعمر بيك بابينت وتمتعينا كان وفي غنباري صلاة خدي ليبن قربان بيبون وشبر هندي ونياتو حاجة وعمر هردوكا إنابو وبيك باكين.